باب فرش الحروف سورة ياسين. وتنزيل نصب الرفع كهف صحابه وخفف فعززنا لشعبة محملا وما عملته يحذف الهاء صحبة ووالقمر ارفع ثما ولقد حلا وخا يخصمون افتح ثما لذ وأخف حل وبر وسكنه وخفف فتكملا وساكن شغل ضم ذكرا وكسر في ظلال بضم واقصر اللام شلشلا وقل جبلا مع كسر ضميه ثقله أخو نصرة واضم وسكن كذي حلا وننكسه فاضممه وحرك لعاصم وحمزة واكسر عنهما الضم أثقلا لينذر ضم غصنا ولحقافهم بها بخلف هدى مالي وإني معا حلا. نبدأ مع بعض سورة ياسين. ماشي. بيقول ايه بقى يا عم الشيخ احمد؟ وتنزيل نصب الرفع كهف صحابه في سورة ياسين والقرآن الحكيم. بيقول تنزيل العزيز الرحيم قرأها كهف صحابه. كهف اللي هو مين؟ كهف رمز مين؟ ابن عامر وسيدنا عاصم وصحاب عاصم. لا يا راجل، صحاب مين؟ صحابه حفص وحمزة والكسائي. حفص وحمزة والكسائي. حفص وحمزة والكسائي. حفص صحابه. ركزت معي. حمزة والكسائي. قال لك تنزيل نصب الرفع. نصب الرفع تبقى ايه؟ تنزيل العزيز الرحيم. تنزيل العزيز الرحيم. تمام. يبقى انا عندي ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي يقولوا تنزيل العزيز الرحيم، وبقيت القراء تنزيل العزيز الرحيم. واضحة يا عم الشيخ؟ نعم. يبقى نصب الرفع عرفناها كده. نعم. بعد كده بقول وخفف فعززنا لشعبة محملة إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. فعززنا بثالث. خلاص. قال لك وخفف فعززنا بالتخفيف إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث. وخفف فعززنا لشعبة محملة تبقى فعززنا بثالث. لمين؟ لشعبة. هو نص لك عليها بالاسم. أيوة. وخفف فعززنا لشعبة محملة. تمام. بعد كده بيقول يا عمنا يبقى بقية القراء سيدنا شعبة يقرأ بالتخفيف، بقية القراء يقرأ بالإيه؟ بالتشديد. فعززنا بثالث. بعد كده بيقول وما عملته يحذف الهاء صحبة ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم. أهي وما عملته أيديهم. عملته أيديهم. قال لك وما عملته يحذف الهاء صحبة ليأكلوا من ثمره وما ثمره. طبعا فيها قراءات كتير مش هنتكلم فيها الوقت. نخلف وما عملته يحذف الهاء تبقى وما عملت أيديهم. وما عملت أيديهم. من اللي قرأ وما عملت بحذف الهاء؟ صحبة. صحبة اللي هو مين؟ شعبة وحمزة والكسائي. وحمزة والكسائي. والكسائي. شعبة وحمزة والكسائي. تمام. يقولوا ايه؟ وما عملت ايديهم. وما عملت ايديهم. تمام. وبقيت القراء وما عملته ايديهم. تمام. بعد كده بقول والقمر ارفع ثما ولقد حلا. الآية بتقول ايه؟ والقمر قدرناه منازلا. تمام. والقمر قدرناه منازلا. قرأها والقمر. قال لك والقمر ارفع تبقى والقمر ارفعه سما. تمام. والقمر ارفعه سما ولقد حال تبقى والقمر قدرناه منازلا. والقمر ارفعه سما ولقد حال. مين اللي قرأ برفع القمر؟ ها سما اللي هما مين؟ نافع. هما نافع وابن كثير. وابن كثير وابو عمرو وابي عمرو. هو ابو عمرو. يقولوا ايه؟ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. بقيت القراء عكس الرفع ايه يا عمنا؟ النصب. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. في مشكلة في الكلام ده؟ بعد كده بقى بقول لك وخا يخصمون ما ينظرون الا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون. اهي هكتب الكلمة اهي اهي يخصمون. وخا يخصمون افتح سما لز. وخا يخصمون افتح سما لز. اهي خاء بتاعت يخصمون افتحها اهي فتحة اهي لسما لز. سما دول اللي هم نافع وابن كثير ابو عمرو وابن كثير وابو عمرو وابو عمرو ولز اللام اللام لهشام لهشام خلاص. واخفي حلو بر. واخفي حلو بر يعني ايه؟ يعني هخفي يعني هختلف الفتحة بتاعة الخاء بتاعة يخصمون لحلو بر. حلوة الحق رمز مين؟ ابو عمرو. ابو عمرو. والباء رمز قالوا. والباء قالوا. قالوا ابو عمرو من الناس اللي بيفتحوا الخاء صح؟ أيوة. قال لك واخفي يعني اختلفها تبقى يخصمون بالاختلاف. يخصمون. ايوه. اي تمام يخصموا تمام. يبقى انا عندي قالون وابو عمرو يقراوا بالفتح مع الاختلاس وهم يخصمون. يبقى عندي فضل ورش وابن كثير وهشام يقولوا ايه بالفتحه الكامله وهم يخصمون. وهم يخصمون تمام. في وجه آخر لقالون لم ينص الإمام الشاطبي عليه وهو الإسكان المحض وهم يخصمون. وهم يخصمون وهذا الوجه لم ينص الشاطبي عليه في الشاطبية وهو من طريق الايه من طريق التيسير تمام. يبقى انا عندي قالون له قالون وابي عمرو لهم الاختلاس مع الفتح وورش وابن كثير وهشام لهم الفتحة الكاملة تمام. يقولوا ايه وهم يخصمون. يبقى بقية القراء عكس الفتحة ايه الكسره. الكسره يبقى باقي القراء نشيل بقى نافع وابن كثير والجماعه دول باقي القراء عكس الفتح الكسر يبقى يقولوا ايه وهم يخصمون بدل الفتحه نكسر ابن ذكوان. باقي القراء اللي هم ابن ذكوان ذكوان وعاصم وحمزه والكسائي وعاصم وحمزه والكسائي وحمزه الكسائي خلاص. قال لك وسكنه وخفف فتكملا. يبقى سكن الخاء. قال لك قراءه كمان ثانيه اهي بقى يبقى قراءة يخصمون ده اهي. قال لك سكنه وخفف تبقى ياخ اهي ياخ الخاء ساكنه اهي والصاد مخففه. دكاتره الصاد قال لك خفف يبقى كانت مثقله تمام. يبقى انا عندي لما اقرا بسكون مع تخفيف الصاد لمين؟ قال لك فتكمل صح. يبقى شيل حمزه من هؤلاء واحطه فين؟ في التخفيف اهي حمزه. يبقى انا عندي حمزه يقول ايه ما ينظرون اصحابها حتى تاخذهم وهم يخصمون. وهم يخصمون. وهم يخصمون. يبقى انا عندي كلمه فيها كم قراءه يا عم من الشيخ كده؟ حمزه يقول ايه يخصمون. وهم يخصمون. وعندي ابن ذكوان وعاصم والكسائي بالكسر مع التشديد وهم يخصمون. وورش وابن كثير وابن وهشام يخصمون صح بالفتحه الكامله مع التشديد. وقالون وابو عمرو بالاختلاس وهم يخصمون. يخصمون. وفي وجه وفي قراءه خمسه لقالون مش منصوص عليها في المتن وهي الاسكان وهم يخصمون زي ابو جعفر. زي ابو جعفر. زي ابو جعفر من الدر تمام. في اي مشكله في الكلام ده؟ عرفنا الخمس قراءات او الاربع قراءات اللي في كلمه يخصمون. نعم. تمام. بعد كده بنقول ايه وساكن شغل ضم ذكرا. وساكن شغل ضم ذكرا إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون. ساكن شغل ضم ذكر الحرف الساكن بتاع كلمة شغل دي ضمه. نعم. في شغل في شغل ضم ذكرا من ذكرا ده اللي هم مين؟ ابن عامر ابن عامر والكوفيون اللي هم عاصم وحمزه والكسائي يقولوا ايه ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون واضحه. بقيه القراء يقراوا بالعكس، قال لك ساكن شغل ضم يبقى بالسكون. اللي هم اهل سما نافع وابن كثير وابو عمرو يقولوا ايه؟ ان اصحاب الجنه اليوم في شغل فاكهون. خلاص واضحه يا عم احمد؟ واضحه يا اخوانا. طيب بعد كده بيقول ايه بقى يا سيدي؟ وكسر في ظلال بضم واكسر واقصر اللام شلشله هم وازواجهم في ظلالن هم وازواجهم في ظلال قرأها قال لك وكسر في ظلال بضم. الكسر بتاع ظلال بضم اهي تبقى الظاء المكسوره ظي تبقى ظو صح. وكسر في وكسر في ظلال بضم واقصر اللام يعني اللام هشيل المد بتاعها في ظلال هم وأزواجهم في ظلل على الأرائك متكئون. لمين الكلام ده؟ قال لك شلشلة اللي هم حمزة والكسائي يقولوا إيه؟ هم وأزواجهم في ظلل على الأرائك متكئون. بقيت القراء عكس الضم الكسرة، قال لك كسر كسر في ظلال يبقى الكسرة بقى عكس الضم الكسرة، وعكس القصر إثبات المد. هم وأزواجهم فيه ظلال على الأرائك. سهلة؟ لا أعيدها ولا واضحة؟ وصل. طيب بعد كده بنقول إيه عمنا الشيخ الشاطبي بيقول إيه بقى يا سيدي؟ وقل جبلا مع كسر ضميه ثقله أخو نصرة ولقد أضل منكم جبلا أهي جبلا ضمتين مع فتح ولقد أضل منكم جبلا. قال لك وقل جبلا مع كسر ضميه ثقله يعني هقراها اهي بالكسر الضمتين مع التثقيل اهي. يبقى الجيم المضمومه مكسوره جي والباء المكسور المضمومه مكسوره ثقله يعني المخفف مثقل تبقى ايه جبلا كثير. ولقد أضل منكم جبلا كسرتين وتثقيل كسر ضميه يعني الضمتين مكسورتين مع الثقل. من اللي قرأ كده؟ قال لك أخو نصرة الهمز رمز نافع والنون رمز عاصم. يبقى أنا عندي نافع وعاصم يقولوا إيه؟ ولقد أضل منكم جبلا كثيرا وبقيت القراء يقولوا جبلا لحد الوقت. قال لك واضمم وسكن كذي حلا يبقى أنا عندي فيها قراءتين لحد جبلا وجبلا. جبلا عرفناها عاصم ومين ونافع. طيب مين اللي بيقول جبلا؟ لسه في قراءة تانية جاية اهي. قال لك واضمم وسكن كذي حلا اضمم وسكن كذي حلا يعني ضمة وسكون. الجيم مضمومة زي ما هي قال لك واضمم وسكن. الباء بقى اعمل فيها ايه؟ اسكنها جبلا. طيب واللام مخففة لانها ما قالش تق كذي حلا. الكاف رمز مين؟ ابن عامر. والحاء ابو عمرو يبقى ايه جبلا طبعا مع لما دام في سكون الباء يبقى مقلقله جبل. ولقد اضل منكم جبلا كثيرا جبلا كثيرا. يبقى فضل مين بقى من القراء يقولوا جبلا بالضمتين؟ من لم يذكر؟ ابن كثير اهو ابن كثير والكسائي ابن كثير والكسائي. طب وحمزه ذكر؟ حمزه ذكر لا لم يذكر لا. حمزه لا. يبقى انا عندي ابن كثير وحمزه والكسائي يقولوا ولقد اضل منكم جبلا كثيرا جبلا جبو ضمتين مع التخفيف. نافع وعاصم جبلا كثرتين وتشديد. وعند ابن عامر وابو عامر يقولوا ايه؟ جبلا كثيرا ضمه وسكون جبلا. يبقى انا عندي القراء السبعه موجودين معايا اهو. في اي مشكله في الكلام ده؟ لا. بعد كده الشيخ الشاطبي بيقول ايه؟ ونمكسه كلها مع بعض اهو وننكسه فاضممه وحرك لعاصم وحمزة. الآية بتقول ومن نعمره ننكسه في الخلق. قال لك ننكسه معنا ايه؟ قال لك وننكسه فاضممه يبقى انا هضم الايه؟ اول حرف نو خلاص. وحرك لعاصم فاضممه وحرك احرك الايه؟ الساكن ما دام حرك وحركه مطلقه يبقى المطلق مراد بالفتح نونا خلاص. بعد كده قال لك واكسر عنهما الضم اثقلا. الضم اللي هو الكاف مضمومه ننكو قال لك اكسره تبقى نونكي. قال لك اثقل يعني مع التشديد. وركز هو اللي هو الكاف. وطبعا السين ساكنة زي ما هي ما هي. أيوة. طبعا قال لك ايه واكسر عنهما الضمة اثقل يعني اكسر الضمة مع التثقيل. اللي هي الكاف يعني الكاف حكسرها مع ثقلها مع شددها يعني. تبقى ومن نعمره ننكسه في الخلق. من اللي قرأ ننكسه ننكسه عاصم وحمزته. وحمزة. وحمزته قال لك لعاصم وحمزته واكسر عنهما الضمة اثقل. نعم. ومن نعمره ننكسه في الخلق. بقيت القراء يقرأوا عكس الضم الفتح وعكس التحريك السكون وعكس الكسر الضم. وعكس التخفيف. قال لك اكسر الضم يبقى بالضم مع التخفيف ننكسه في الخلق. ومن نعمره ننكسه في الخلق. وبقيت القراء ايه؟ ننكسه في... لا حمزة وعاصم يقولوا ننكسه في الخلق. وبقيت القراء يقولوا ننكسه في الخلق. خلاص بعد كده بقول ايه بقول لك ايه لينذر ضمغصنا. الآية بتقول ايه يا عم احمد؟ لينذر من كان حيا اهي. نعم. لينذر ضمغصنا كما لفظ بها بالايه بالغيب. الغيب. لينذر ضمغصنا من كان حي. حيا. لينذر من كان حيا اهي. قال لك من اللي قرأ كده كما لفظ بها دم غصنا لينذر دم غصنا دم ده رمز ابن كثير. ده رمز ابن كثير. والغين ها آه والغين رمز أبو عمرو. أبو عمرو والكوفيون عاصم. أبو عمرو والكوفيون في الغين. وعاصم وحمزة والكسائي. والكسائي. يبقى أنا عندي بقية القراء المسكوت عنهم اللي هم مين؟ أبو نافع. نافع وابن عامر. وابن عامر. يبقى نافع وابن عامر يقولوا ايه؟ لتنذر من كان حيا عكس الغيب الخطاب. لتنذر من كان حيا. مين اللي قرأ لتنذر بالخطاب؟ نافع وابن عامر. نافع وابن عامر يقولوا ايه؟ لتنذر من كان حيا عكس الغيب الخطاب. ودوم غصنا يقولوا ايه؟ لينذر كما لفظ به بالغيب لينذر من كان حيا. ده موضع سورة ايه؟ سورة ياسين. قال لك ولحقافهم بها بخلف هداء. ونفس الكلام ونفس الترجمة على موضع سورة الأحقاف. ولحقافهم بها. موضع سورة الأحقاف بيقول ايه يا عمنا؟ لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. يبقى موضع سورة الأحقاف بيقول ايه؟ لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. خلاص؟ الذين ظلموا تمام. وبشرى للمحسنين. وبشرى للمحسنين. طيب لتنذر ولحقافهم بها يعني نفس من قرأ بالغيب في سورة ياسين هم نفس من قرأ في سورة الأحقاف بالإيه؟ بالغيب. بالغيب تمام. مين هم بقى؟ ابن كثير وابو عمرو وعاصم وحمزة والكسائي تمام. أيوة. هم يقرأوا بالإيه؟ بالغيب. بالغيب. والباقي يقرأ بالخطاب. أمال إيه الزيادة؟ قال لك بخلف هدى يعني البزي عن ابن كثير له في موضع الأحقاف الخلف. يعني هنا أقدر أشيل ابن كثير وأقول قنبل قولا واحدا أهي قنبل. قنبل يبقى قنبل هنا في يقرأ بالغيب. أمال بقى شلت مين؟ شلت البزي. لأن البزي في موضع الأحقاف له الوجهان. يبقى أنا عندي هنا البزي أيضا له وجه وله وجه بالتاء. ده في موضع إيه؟ يعني البزي يقول لي تنذره ولينذره في موضع الإيه؟ الأحقاف, الأحقاف فقط. لكن في الموضع الثاني بالياء. في موضع سورة ياسين بالإيه؟ بالياء. لكن في موضع سورة الأحقاف يقرأ البزي بالوجهين. البز يقرأ بالوجهين في موضع الأحقاف. قال لك ولحقافهم بها بخلف هدى. يبقى أنا عندي قنبل وابو عمرو وعاصم والكساء وحمزة والكسائي في الموضعين بالياء. وابن عامر ونافع في الموضعين بالتاء. والبز في موضع ياسين بالياء وفي موضع الأحقاف بالوجهين. سهلة عمنا؟ في أي مشكلة في الكلام ده؟ طيب كده بكده انتهت سورة ياسين. ما عادش فاضل معانا الا ياءات الاضافة. قال لك ومالي واني معا حلا. مالي مين اللي بيفتحها ومين اللي بيسكنها؟ مالي منصوص عليها. قال لك ومالي في ياسين سكن فتكملا. ومالي لا اعبد الذي فطرني. مين اللي بيسكنها؟ قال لك فتكملا. حمزة فقط وبقيت القراء بالفتح. بالفتح تمام. واني معا حلا إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون. إني إذا من اللي بيفتحها؟ لا إني إذا مكسورة نافع وأبو عمرو نافع وأبو عمرو بس وتنتهي مع 50 مع كسر همزة بفتح أولي حكم نافع وأبو عمرو والباقي يفتح الباقي يسكن الباقي إني إذا يسكن نافع وأبو عمرو إني إذا يفتح والباقي يسكن. طب إني آمنت بمفتوحة إني آمنت أهل سما كلهم نافع وابن كثير وأبو عمرو يفتح والباقي يسكن. في أي مشكلة في سورة ياسين؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.